بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل. قالوا: وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يثيبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. وليحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التطير، يعني من النهي عنه والوعيد، وذلك أنه من إلقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه، وهو من الشرك، فهو ينافي كمال التوحيد الواجب. ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله، لأنه ينافي في كتاب التوحيد لأنه ينافي كمال التوحيد الواجب لكونه من إلقاء الشيطان ووسوسته وتخويفه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طائرهم يعني حظهم وما قدر عليهم. قبل هذه الآية، وهذه الآية في آل فرعون، قال الله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، الحسنة الخصب والسعة والعافية، قالوا لنا هذه، يعني نحن جديرنا بها وحقيقونا بها وأهل لها. وإن تصلهم سيئة جهد وبلاء وقحط، يطير بموسى ومن معه، يتشاءم بموسى والمؤمنين معه، ويقول: هذا أصابنا بشؤمهم. قال الله تعالى رد عليه: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم وما نالهم مما قدر عليهم إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وتكذيبهم لنبي الله عز وجل، لا بسبب موسى. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم جهال لا يدرون، ولو علموا وعقلوا وفهموا لعلموا أن ما جاء به موسى عليه السلام عليه هو الخير والبركة، فإنه أمر بتوحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، وهذا فيه السعة والخير. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والآية الثانية قوله تعالى: قال تعالى: قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذه الآية في أصحاب القرية، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون: إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يعني قويناهم برسول ثالث، قالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، حظكم ومنالكم من شر معكم بسبب بغيكم وتكذيبكم للأنبياء والمرسلين، ليس بسببنا. أين ذكرتم، يعني من أجل أن ذكرناكم ووعظناكم وأمرناكم بتوحيد الله عز وجل قابلتمنا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون مجاوزون الحد. فالطائر الباغي معه، يعني ما يحصل له من الشؤم إنما بسبب تكذيبه وعناده ومخالفته للناصحين، ليس بسبب الأنبياء ولا بسبب الناصحين، قدر عليهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. ومناسبة هاتين الآيتين للترجمة أن التطير من أعمال أهل الجاهلية ومن أعمال المشركين، وقد ذمه الله تعالى ونهى عنه وحذر منه لأنه ينافي كمال التوحيد الواجب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. لا عدوى اختلف في معنى قوله لا عدوى، وأصح ما قيل فيها أن المراد لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن العدوى والمرض ينتقل بطبعه وذاته لا بتقدير من الله، هذا منفي. والعدوى اسم من الأعداء، والأعداء يعدي إعداء إذا انتقل المرض. فأهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه ويعدي بنفسه لا بتقدير من الله، فنفى النبي ذلك، نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن العدوى تنتقل بنفسها، وإلا فقد يجعل الله مخالطة الصحيح، قد يجعل الله مخالطة الصحيح لمن به مرض سبب في انتقال العدوى. الله تعالى ربط الأسباب المسببات، قد يجعل الله مخالطة الصحيح لمن به مرض سببا في انتقال العدوى. ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى النهي عن التعرض لأسباب العدوى، ولهذا قال في الحديث الآخر لا يورد ممرض على الصح على مصح، وقال فر من المجلوم فررك من الأسد، وقال في الطاعون إذا كان في بلد فلا تقدموا عليه. كل هذا من باب اتقاء الأسباب والبعد عن أسباب الهلاك، كما نهي الإنسان عن أكل السم وعن الاقتراب من النار والحريق، وأن يوقي نفسه من شاهق، كل هذا من باب منهي عن ذلك من باب اجتناب أسباب الهلاك. كذلك أيضا مأمور بأن لا يتعرض لأسباب العدوى. وقال بعض العلماء في الجمع بين الحديث أن الحديث لا عدوى محمول على من قوى إيمانه وصح توكله، وحديث فر من المجذوم لا ولا يرد ممر على الصحة محمول على ضعيف الإيمان. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قوي إيمانه وصح توكله أخذ بيد مجذوم وقال وأجلسه على الصحفة وأكل معه وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. القول الأول هو الأرجح هو المعتمد، لا عدوى ولا طيرة. لا طيرة نفي أو نهي، والنفي أبلغ، يعني لا طيرة حالة لا تطير ولا تشاؤم بمرئيات أو مسموعات بالطورية أو بغيرها. الطيرة هي التشاؤم، الطيرة اسم مصدر تطير، تطير يتطير تطير، المصدر تطير والطيرة اسم مصدر، وذلك أن العاطي يتطيرون بالسوانح والبوارح. قال مدائني قلت لربة ابن العجاج ما السانح؟ قال ما ولاك ما يعمل. قلت ما البارح؟ قال ما ولاك ما ياسره، يعني من الطيور. والذي يأتي من أمامك هو الناطح والنطيح، والذي يأتي من خلفك هو القاعد والقعيد. سبون هكذا، السوانح على اليمين والبوارح على اليسار والناطح على الأمام. وكانوا يتشاؤمون بالطيور ويزجرونها، فإذا جاء ذهبت مثلا جهة اليمين تيمنوا ومضوا لحاجاتهم، وإذا طارت جهة الشمال تشاءموا وأحجموا. فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا طيرة، لا تطير ولا تشاؤم بطير ولا غيره. نفي أو نهي، النفي أبلغ. ولا هامة، الهامة هي طير الليل ويسمى البومة، كانت العرب تشاؤمون به ويعتقدون أن البومة إذا وقع على بيت أحدهم يقول يلعى إلي نفسي واحد من أهل بيتي، أنه سيموت هو واحد من أهل بيته. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، نفى الاعتقاد، قال لا هامة، مش عند هامة، بوم الليل ما عنده شيء، ضعيف، طير ضعيف ما يدل على خير ولا شر. ولهذا لما جاء طير وبعض السلف قال خير خير أنكر، قال لا خير ولا شر، مش عند الطير الآن ما عنده شيء، ثم أنكر عليه وقال لا صاحبه. فالهامة ما الهامة ليس لها من الأمر شيء، لا تعلم شيئا، لكن كانوا يعتقدون هذا. إذا جاءت الهامة وقعت على بيت أحدهم تشاءموا وقالوا أنها تلعى إلي نفسي أو أحد من أهل بيتي، لأن تخبر بقرب موته. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، نفى هذا الاعتقاد، قال لا هامة ولا صفر، إلى الصفر حية في البطن تصيب وأنها تعدي، كان العرب يعتقدون أنها تعدي وأنها أعدى من الجرب عند العرب. فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا صفر. وقيل المرض بصفر أن الجاهلية كانوا ينسئون صفر ويجعلونه مكان المحرم، ويؤخرون المحرم ويجعلونه مكان صفر. وقيل المرض بصفر التشهم بشهر صفر، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا صفر. زاد مسلم ولا نوء، نوء ونسبة السقيا والمطر إلى الأنواء إلى النجوم، وهو الاستسقاء بالنجوم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول ولا نوء، يعني لا بغير نسبة المطر إلى النجوم والأنواء. ولا غول، جنس من الجن والشياطين، تزعم العرب أنها تتلول للناس وفي الفلوات في الصحاري فتضلهم وتهلكهم، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدو ولا طيرة ويعجبنا الفعل، قالوا ما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. فيه استثناء الفعل من الطيرة، والطيرة مستثنات، الفعل مستثنات من الطيرة، لأن الطيرة تسمى فيما يسر والفعل فيما يسر ويسوء، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وهو الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر بها لما فيه من تأمير الخير وحسن الظن بالله وفيه من توقع الخير وحسن العائدة من الله عز وجل، والإنسان مأمور بحسن الظن بالله، فلهذا استثنية. كان يسمع مريض شخص يقول سالم فيتفاعل بالسلامة، وكان يسمع مثلا شخص له ضالة ضاعت فيسمع قال واجد يا واجد فيتفاعل بأن يجد ضالته، فهذا من باب الفعل مستثنى. ولهذا كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي داود بسنة صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفعل، استثنى من الفعل لأنها نوع من الطيرة إلا أنها استثنات منه لما فيها من تأمير الخير وحسن الظن بالله عز وجل. ولا ترد مسلما، يعني لا المسلم لا ترد عن حاجته، فيه إشارة إلى أن الكافر ليس كذلك. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل، يعني يدعو بهذا الدعوات، اللهم لا تأتي بالحسنات إلا أنت، والمراد بالحسنات هنا النعم، ولا تدفع السيئات إلا أنت المصائب، ولا حول ولا قوة إلا بك. فإذا ابتعد الإنسان عن الطيرة ولم يعمل بما يقع في قلبه من التخويف والوساوس واستعان بالله وأذهب الطيرة من نفسه ودعا بهذه الدعوات فإن الله يزيلها عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا، رواه أبو داود وصحه والترمذي وصحه وجعل آخره من قول ابن مسعود آخره من قوله وما منا إلا، مدرج هذا حديث الطيرة شرك الطيرة شرك، هذا التصريح بأن الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله عز وجل. وما منا إلا، هذا كلام ابن مسعود، يعني وما منا إلا وقد يقع في قلبي شيء من ذلك، ولكن الله يذهب بالتوكل. ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردت الطيرة على حاجتي فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا التصريح بأن الطيرة من الشرك، من ردت الطيرة عن حاجته، يعني أراد سفرا فردت الطيرة عن السفر، أراد زواجا فردت الطيرة عن زواجه، فهذا من الشرك، التصريح بأنها من الشرك. وفي بيان الكفارة أن الإنسان إذا لم يعمل بموجب ما وقع في قلبه واستعاذ بالله وترك ما يملي عليه الشيطان ودعا بهذا الدعاء فإن الله يذهب عنه، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله يعني الإمام أحمد من حديث فضل بن عباس إنما الطيرة ما أمداك أو ما أمضاك وردك، حديث منقطع. وفيه بيان الطيرة، حد الطيرة منهي عنها، حد الطيرة ما أمضاك أو ردك، حديث من كان منقطع إلا أن هذا له شواهد، له شواهد من الأدلة الأخرى تبين أن الطيرة هي التي تمنع الإنسان أو يعني تمنعه عن الإقدام على الحاجة أو تجعله يقدم بسبب الطيرة. ما أمضاك يعني يجعلك تمضي في حاجة أنت لا تريد المضي فيها كالسفر، أو ردك عن الحاجة عن السفر وأنت تريد أن تسافر، هذه حد الطيرة من هي عنها. ما أمضاك أو ردك، يعني ما حملك على المضي وأنت لا تريد المضي، أو ردك عن المضي وأنت تريده، هذه هي الطيرة المنهي عنها. والحديث وإن كان منقطع ضعيف إلا أن النصوص الأخرى تشهد له. نعم صم. لا هذا اتفاق في الكلمة، يعني سنة الفرصة يعني يسر الله وقتا مناسبا. نعم يا دار هذا ما صح، مثل ما قال أنكر بعض فقال خير قال لا خير ولا شر، غلط هذا، وش عند الطير ما عنده لا خير ولا شر. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. نعم وأن هذا من أخلاق المشركين التطير. نعم. الثانية نفي العدوى يعني الوجه الذي يعتقده الجاهلية. نعم. الثالثة نفي الطيرة كذلك وأنها لا تضر ولا تؤثر إلا بمشيئة الله. نعم. الرابعة نفي الهامة. الهامة كذلك يعتقده الجاهلية من البومة وأنها تنعى إليهم أحدا. نعم. الخامسة نفي الصفر. الصفر نعم كذلك الشهر الصفر أو الحية التي تكون في البطن أو النسيء كل هذا ما في باطل. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. نعم. السابعة تفسير الفأل. نعم وأنه الكلمة الطيبة. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل نعم. يذهبه الله بالتوكل. نعم مثل كون يكره الاسم السيء. أنا إيش أعد أن الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر. نعم. بل يذهبه الله بالتوكل. نعم. تاسعة ذكر ما يقول من وجده. من وجد شيئا من ذلك يقول الدعاء. الدعاء مع إزالة هذا من نفسه وجهاده في إزالة الوساوس. نعم. العاشرة تصريح بأن الطيرة شرك. نعم. الطيرة شرك. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نعم. وأنها ما الله كورده. نعم. أحسن عليك. باب ما جاء في التنجيم. نعم. صبر.